بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بإعراب هذا الفقرات، هذه الفقرات إعراب معلوم فيكفي ويغني عنه ما سبق. وأما الياء فتكون علامة للخفض مثل، وأما الفتحة فتكون علامة للنصب مثل، وأما الضمة فتكون علامة إلى آخره. وحتى المعاني وحتى الإعراب في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، لأننا توسعنا في الدروس الماضية في مسألة الأسماء الخمسة وتحدثنا عنها من وجوه، كما تحدثنا عن التثنية من وجوه، وتحدثنا عن الجمع من وجوه. فالتثنية ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وكذا الجمع يرفع بالواو، يرفع بواو وبيجر وانصبي سلم جمع عامر ومذنبي. والأسماء الخمسة تنصب بالألف وتجر بالياء وترفع بالواو. إذن فالإعراب واضح سبق، فلا داعي الآن لإضاعة الوقت فيما هو معلوم لديكم. لكن قوله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، هو أيضا الإعراب واضح فلا داعي للتكرار. لكن الآن سوف نضطر إلى إعادة تقسيم الاسم الذي سبق لنا، وذلك أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شبيه بالحرف، وهذا حكمه البناء كما قلنا سابقا وإليه أشار ابن مالك في خلاصته في أبيات ثلاثة: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي فيما تا وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. القسم الثاني هذا حكمه البناء، لأن من أشبه الشيء يعطى حكمه، فكون هذا الاسم أشبه الحرف والحروف حقها البناء، الحروف حقها، وكل حرف مستحق للبناء كما يقول ابن مالك. القسم الثاني أشبه الفعل، والذي أشبه الشيء يعطى حكمه، كونه أشبه الفعل يعطى حكم الفعل، وهو المنع من الصرف، المنع من الصرف، الصرف المراد به التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن مالك. فالاسم الذي أشبه الفعل حكمه المنع من الصرف إلا إذا أضيف أو كان مقرون بأل أو كان منونا لأجل التناسب، لأجل التناسب. الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة، وقال ابن مالك في البيت الأخير من باب الذي لا ينصرف: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. وقسم ثالث غير شبيه، غير شبيه بهما، غير شبيه بالحرف ولا بالفعل، فهذا حكمه الإعراب، حكمه الإعراب. الشاهد عندنا الآن في القسم الثاني الذي أشبه الفعل فحكمه المنع من التنوين، المنع من الصرف، الصرف المقصود به التنوين، المنع من التنوين. طيب لماذا؟ أنتم تعلمون حقيقة الاسم الذي لا ينصرف كما تقدم لكم في الدورة الأولى، هو ما فيه علتان فرعيتان، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى. فمن جهة اللفظ كما سيأتي ستة أمور: التركيب المزجي كمعدي كريبة، أو التأنيث بدون ألف كزينب، أو العجمة كإبراهيم، أو وزن الفعل كأحمد ويزيد، أو زيادة الألف والنون كعثمان، أو العدل نحو كعمر وزحل. وهذه العلل، مجموع هذه العلل تسعة، جمعها ابن النحاس في بيت مفرد فقال: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. والمراد بالعلة هنا الخروج عن الأصل. وبيان هذا أن الأصل في الاسم، أن الأصل في الاسم أن يكون مفردا مذكرا عربي الأصل، ليس على وزن الفعل وغير معدول، ولا مؤنثا ولا معرفة ولا مركبا ولا مزيدا ولا مزيدا ولا على وزن أعجم، مفهوم؟ ولا وصفا ولا إلى آخره. لكن لما خرج عن الأصل فقد علتان، فقد علة من ماذا؟ من هذه العلل التي ستأتي، أو يعني علتين اثنتين، أو علة قامت مقام علتين. فآنذاك يمنع من الصرف اللي هو التنوين، لأنه صار شبيها بالفعل، صار شبيها بالفعل. ودائما نقول من شابه الشيء يعطى حكمه. وجه الشبه أن الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى. فمن جهة اللفظ هو اشتقاقه من لفظ المصدر على القول الراجح كما سيأتي إن شاء الله. وتعلمون أن المشتق فرع عن المشتق منه، وأما من جهة المعنى فاحتياجه في حصول الفائدة إلى ماذا؟ إلى الفاعل، لأن الفعل لا يستقل بذاته. والقاعدة المعروفة إنما يحتاج فرع عن الاسم الذي لا يحتاج. فإذا شابه اسم مثلا فعلا في مجرد وجود علتين فرعيتين فيه أو ما يقوم مقامهما، فلا يوجد فيه التنوين إلا إذا كان فيه علتان معنويتان أو لفظيتان مجتمعتان فيه، فآنذاك لم يمنع من الصرف. يعني كما مثلنا سابقا كحائض فيه علتان ولكن معنويتان، علتان معنويتان أو لفظيتان، فلا يمنع من الصرف. ولذلك قال القائل: الصرف تنوين أتى مبينا، هذا ابن مالك كما سيأتي إن شاء الله. وقال آخر في امتناع صرف الاسم: الفعل يشتق من اسم وهو لا، اسم مقصود بالمصدر، يفيد دون اسم إذا ما استعمل، فكان فرعان به لفظي بعضهما والبعض معنوي. المراد بالاسم الذي يشتق منه الفعل هو المصدر، وهذا هو مذهب البصريين خلاف للكوفيين. البصريين وعليه الأكثرون، لأن الكوفيين قالوا بأنه مشتق من اسم الفاعل. وأيضا الدليل القوي مع البصريين ومن معهم، لأن مدلول الفعل مركب ومدلول الاسم مفرد، والمفرد أصل للمركب. وأما الكوفيون الذين يحكمون بالأصالة للفعل عفوا، وبعضهم قال للاسم، يعني للفعل قال اشتقاق من الفعل وليس من الاسم، فعندهم أن الفرعية اللفظية هي التركيب مش الاشتقاق، لا الاشتقاق. المهم على كل، المرجع هنا في كلا المذهبين البصري أو الكوفي إلى الفرعية، الفرعية التي يبنى عليها منع الصرف، لذلك لا يعتبر الخلاف فيه. فالكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا بأن الفعل هو أصل الاشتقاق، والبصريون قالوا بأن المصدر هو أصل الاشتقاق. وابن مالك ذهب مع البصريين فقال وكونه أصلا لهذين انتخب، كون المصدر أصلا للفعل واسم الفاعل، واسم الفاعل. ولذلك الاسم إذا وجدنا فيه علتين فرعيتين، يعني وحدة كتكون من جهة اللفظ والثانية كتكون من جهة المعنى، بحال في الفعل، الفعل يعني كان غير منصرف، فلذلك لم يكسر ولم ينون ولا خفض في الأفعال، ولذلك لا ينون الفعل ولا يكسر ولا يكسر، فكذلك ما أشبه الفعل. والتنوين المحظور الممنوع إنما هو تنوين الأمكانية، إنه هو اللي كيدل على شدة تمكن الاسم في الاسمية بخلاف غيره، يعني تنوين التمكين ماشي تنوين غيره. ثم كيف نعرف هذا، ويعني ما الفرق بين تنوين التمكين أو غيره؟ هذا سبق لكم، هذا سبق لكم في علامات الاسم، ولكن نقول لكم هنا الاسم ينقسم باعتبار التمكن في الاسمية إلى متمكن أمكن، معنى معرب منصرف، هذا متمكن أمكن يعني معرب ومنصرف، مثل خالد، عمر هذا لا، خالد، زيد، عمرو، هذا متمكن أمكن يعني متمكن معرب منصرف، متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، متمكن هو معرب معنى متمكن معنى معرب، أمكن معنى منصرف. ولذلك القسم الأول متمكن أمكن، ومثلنا بالاسم المنصرف يعني خالد وزيد وعمر ونحوها. متمكن غير أمكن، متمكن يعني معرب، غير أمكن يعني ماشي منصرف، حل أحمد وعمر ونحوهما. القسم الثاني غير متمكن يعني غير معرب، ولا أمكن ولا ممنوع من الصرف. وإذا ش غيكون؟ غيكون مبني، مبني، ومثلوا له بسيبويه، بسيبويه. غير المتصرف المنصرف، غير المنصرف يختص بما يعرب بالحركات، بما يعرب بالحركات مفردا أو جمع تكسير، لكنه لا يشكل بما سمي به غير منصرف من المثنيات والجموع السالمة، لأنها وإن كانت جمعا فبمجرد التسمية تصير مفردة، تصير مفردة. هذه الأسماء ولو كانت تثنية أو يعني مجموع الجموع فهي تصير مفردة بالتسمية، تصير مفردة بالتسمية وتعرب بالحركات جميعا وتمنع من الصرف كما سيأتي إن شاء الله. وعلى خلاف بين العلماء فيعني في حقيقة هذا الصرف، يعني كاين الصرف اللي كيقول مراد به التنوين فقط، وكاين اللي كيقول بأن التنوين والكسر هما معا، وكاين المهم كاين كلام في هذا الموضوع، هذا لا داعي يعني للنقاش فيه دون فائدة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة، وسنذكر ما قال ابن مالك وما قال غيره، يعني ما دام لا فائدة فيه الآن، الآن يكفينا أن الاسم ينقسم إلى ما ذكرنا، متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، غير متمكن ولا أمكن، هذا مبني الآخر مبني، وغير يعني اللي هو ممنوع من الصرف خلاص، هذا المنع من الصرف يختص بالحركات في حالة الإفراد أو جمع التكسير. وأما ما سمي به، ما سمي به غير منصرف من المثنيات الجموع تصير مفردة بمجرد التسمية وتعرب بالحركات، وحقيقة الصرف اختلفوا فيها المراد بها، هذا الصرف هل هو التنوين أم التنوين والكسر أم غير ذلك؟ أم غير ذلك؟ ابن مالك يقول الصرف هو التنوين. وكيقول الصرف في الأسماء بالثلاثة، وبالدرجة الأولى التنوين، بأل والتنوين والإضافة. الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة، هذا قال به كثير من العلماء. ابن مالك يقول الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان، هكذا يقول ابن مالك. وقال غيره الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة. طيب ننظر إلى ثقل اللفظ، هل ثقل اللفظ يعتبر في منع الصرف أم لا؟ وهل ننظر إليه في الأصل أم لا ننظر إليه؟ لأن الاسم يعني في الأصل لما ثقل بمشابهته للفعل خففناه بماذا؟ لأنه أشبه الفعل، فلا يمكن أن يعطى الثقل للثقل وأن يصبح فيه ثقلان، لا. ولذلك ينبغي أن يعطى الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف ليقع بينهما التعادل. فإذا لم نفعل فماذا نفعل هنا في مثل هذه؟ هنا ممكن أن نخففه. نخففه بماذا؟ أن نخففه بماذا؟ بإسقاط التنوين، بإسقاط التنوين، لأنه لا يحتمل الزيادة، ونمنعه من الكسرة لثقله. أما إذا كان لفظ الاسم خفيفا، إذا كان لفظ الاسم خفيفا ويقبل التنوين والكسر جميعا، ماذا نفعل فيه هنا؟ إذا كان الاسم خفيفا ونقصد شي حاجة من أثر المشابهة اللي كتمنع من الصرف فيضعف الاعتماد عليها، هذا سيأتي الحديث على هذه المسألة إن شاء الله. المسألة هذه المسألة. إذن فنقول الفروع التي تمنع أو التي تمنع صرف الاسم، إذا وجدت في الاسم نقول له هذه العلل يمتنع من أجلها الاسم من التنوين أو نقول من الصرف يعني بسببها، وهذه العلل تجمعها الأمور الآتية ومجموعة في قول القائل ابن النحاس اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، اجمع جمع وزن الوزن عادلا ثلاثة، أنث أربعة، بمعرفة خمسة، ركب ستة، وزد سبعة، عجمة ثمانية، فالوصف تسعة. فالوصف قد كمل. إذن الوصفية والعالمية والعدل والتركيب والعجمة والجمع والتأنيث ووزن الفعل وزيادة الألف والنون، هذه تسعة العلل، تسعة جمعها ابن النحاس. لكن نقول هكذا بدون نظم، الوصفية والعالمية والعدل والتركيب والعجمة والجمع والتأنيث ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. هذه العلل لها أحكام معروفة في كتب النحو، كل وحدة كل علة لها حكمة. نبدأ بالعلة الأولى والثانية. العلة الأولى والثانية هي الوصف والعالمية، الوصفية والعالمية. كيقول العلماء علماء النحو الوصفية والعالمية هما الركن الذي ينضم إليه غيره من هذه العلل، الركن اللي كينضم إليه غيره من هذه العلل، لأن مثلا مع الوصفية تزيد علة أخرى ومع العالمية تزيد علة أخرى، زول جوج اللي هما الوصفية والعالمية والباقي ينضم إليهما، ينضم إليهما. مثلا الوصفية الأولى من قبيل الصفة والثانية من قبيل الموصوف، الثانية من قبيل الموصوف، يعني الركنا الاسم ممنوع من الصرف، شكون هما؟ الوصفية والعالمية. ثم ينضم إليه إلى كل واحد ماذا؟ علة أخرى. اللولية من قبيل الصفة والثانية من قبيل الموصوف، وعلى هذا مدار الوصفية والعالمية، على هذا القسمين مدار الأسماء، مدار الإسماء. وثم هذا العلة بجوج من جهة المعنى الوصفية والعالمية، من جهة المعنى، فإذا انضم إلى إحداهما علة من جهة اللفظ فماذا نقول؟ يمتنع الاسم من الصرف. فإذا بقيت مثلا علة واحدة الوصفية لا يمتنع من الصرف، سواء كان في الوصفية أو العالمية. إذا كانت العلة واحدة قلت الوصفية فيها مثلا من جهة المعنى أو من جهة في العالمية من جهة المعنى أيضا دون أن نزيدها من جهة اللفظ، لكن إذا أضفنا إليها علة أخرى من جهة اللفظ امتنع من الصرف. مثلا كل واحدة منهما، يعني من الوصفية والعالمية، تصاحب العدل ووزن الفعل والآلف والنون. أما العدل في حالة الوصفية ماذا نقول؟ أخر، أخر ممنوع من الصرف، جمع أخرى، يعني إذا استعملناه منكرا لأنه هو معدول عن آخر كما سيأتي إن شاء الله. هذا مع الوصف، الوصف أضفنا إليها يعني علة من جهة اللفظ. أرى مع العالمية زفر أو عمر، زفر اسم رجل معدول عن ماذا؟ عن زافر، عن زافر. وزن الفعل وزيادة الألف والنون مع الوصفية والعالمية أحمد، ومع الوصف يقضان، يقضان يعني وهما يجمعان الطرفين، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون صفة أو عالما. وطيب كيف نفهم هذا وكيف نفرق؟ بحسب ما يراد به. ولذلك قال القائل والأولان، المراد بالأولان بالأولين هما الوصفية والعالمية، والأولان الركن كل يمنع معنى بلفظ بعضها يجتمع، يعني يجتمع عليها يعني المعنوية يجتمع عليها اللفظية، ويصحبان هذا الوصفية والعالمية يصحبان العدل منها كأخر، جمعا لأخرى عند نكر وزفر ووزن فعل والمزيدين كما أحمد يقضان أريد لهما. إذن هذا اللي قلنا هو مجموع في هذه الأبيات الثلاثة. كذلك العالمية إذا تختص بمصاحبة العجمة، العجمة كجور اسم مدينة، والتركيب حضر موت، حضر موت المعروف في اليمن اسم مدينة، فتنفرد عن الوصفية لأنها لا تصاحبهما. ولذلك قال والعالم العجمة والتركيب قد خص كجور أو جور، كجور حضر موت أو موت فانفرد، يعني وكذلك تختص بمصاحبة التأنيث يعني بالتاء بحال فاطمة، فاطمة لأنه يكون لازما معها، بخلاف يعني في العالمية، بخلاف في الصفة قائمة هذا تأنيثها ماشي لازم، هذا التأنيث ديالها معرض للزوال. ولذلك لأنها ما دام أنها التأنيث عارض يعني يقبل الإسقاط، فإذا سقطت التاء فقدت التأنيث، فلذلك لا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف. مفهوم؟ إذن هنا خصنا نشوف واحد القضية، التأنيث، التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء يشمل ما كان لفظا ومعنى، مثال ذلك فاطمة، هذا التأنيث فيه لفظا ومعنى، لفظا تلفظنا بها والمعنى طبعا لأنها مؤنث، أو لفظا فقط كطلحة، طلحة اسم رجل، اسم رجل هو تلفظنا بتاء التأنيث تاء التأنيث، لكن هو اسم رجل ذكر، وما كان التاء فيه ظاهرة كما رأينا فاطمة طلحة التاء فيها ظاهرة أو مقدرة كهند كهند، هذه كلها ينطوي تحتها حكم واحد حكم واحد. ولذلك قال كذلك التأنيث بالتاء الصوفي إذ هو فيه لازم لا ينتفي، إذا كانت التاء لازمة لا تحذف ولا تسقط فهذا يمنع من الصرف، لكن إذا كانت التاء في الصفة يعني غير لازمة ممكن أن تسقط فتفقد آنذاك الصفة التأنيث فلا تمنع من الصرف. أيضا عندنا ألف ألف التأنيث ألف التأنيث، هل ألف التأنيث وحدها تمنع أيضا من الصرف أم لا؟ يعني هل تكفي وحدها لمنع كل مصحوب لها من الصرف أم لا، كل اسم مصحوب لها من الصرف أم لا، يعني سواء كانت مقصورة أو ممدودة أو مضطردة في كل ما ختم به سواء كان علما كسلمى وخنسى أو كان صفة كحبلى وعذراء، سواء كان مفردا كما سبق أو جمعا كمرضى وشعراء، هل هذا لها حكم واحد يمنع من الصرف لأنها تلزم كل ما تصحبه يمنع عنها لأنها كأنها من أصوله بخلاف التاء، التاء لا تلزم غير الأعلام إلا نادرا، ولذلك يقولون النادر لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه أو عليه حكم. ومن ثم تكون دلالة مصحوب الألف على التأنيث علة معنوية ولزوم الألف له علة لفظية، وبهذا الاعتبار نقول قامت مقام علتين فاستقلت بمنع الصرف. ولذلك البيت المعروف، وهذا البيت ينبغي أن يحفظ، هذا حفظناه من أفواه الشيوخ، ويقول على أن ألف التأنيث وصيغت منتهى الجموع يعني قامت مقام علة واحدة، وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلة. فمثلا مصحوب الألف على التأنيث علة معنوية، دلالة مصحوب الألف على التأنيث علة معنوية، لزوم الألف له علة لفظية فلهذا قامت مقام علتين. الجمع الذي لا يجري على مثال الآحد يعني هو اللي كيكون بعد ألف الألف يعني جمع متحركان متصلان بحال دراهم أو منفصلان ولكن بساكن، منفصلان بساكن كدنانير، هذا يستقل أيضا بمنع الصرف. لماذا؟ لأنه يقوم مقام علتين، ولذلك نقول وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلتي، لأن دلالته على الجمعية علة معنوية وخروجه عن صيغة الآحاد العربية علة لفظية، ومعلوم أن الآحاد لا تضع على هذه الصيغة فيعتبر وزنها فرعا بالنسبة إلى وزن المفرد كما اعتبر وزن الفعل فرعا بالنسبة إلى وزن الاسم، ولذلك نقول لها صيغة منتهى الجموع. ولماذا سميت هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع؟ قال العلماء لأن جمع التكسير إذا كان على هذه الصيغة فلا يمكن جمعه بعد ذلك جمع التكسير مرة أخرى، لأن هذه الصيغة غاية وأقصى جموع التكسير، يعني جمع التكسير على غير هذه الصيغة يمكن جمعه جمع التكسير مرة أخرى. مثلا أصل، أصل بضم الهمزة والصاد، هذا جمع التكسير لمن؟ لأصل، وأصل الجمع يجمع على آصال، وآصال يجمع على أصائل، أصائل فعائل، هو منتهى الجموع. معنى منتهى الجموع لا يمكن أن يجمع جمع التكسير بعد ذلك مرة أخرى، يعني جمع جمع خلاص واحد، يعني فلذلك نقول في ألف التأنيث أو صيغة منتهى الجموع مخفوضان بفتحة نيابة عن الكسرة لأنهما من الاسم الذي لا ينصرف. طبعا وأنا ذاك نقول هذا في كل منع ما الذي منعه من صرفه، نقول صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع مثلا مصابيح مساجد هي علة واحدة لكنها قامت مقام علتين، إحداهما من جهة اللفظ وكونه جمعا، والأخرى من جهة المعنى وهي كونه لا نظير له في الأحد كما قال بعضهم، كما قال بعضهم. وسواء كان مثلا كمساجد، كمساجد أو يعني ثلاثة ألف ثلاثة أحرف يعني بعد الألف ثلاثة أحرف أو حرفاني، مساجد حرفاني أو ثلاثة أوسطها ياء ساكنة كمصابيح كدنانير، ولا فرق أيضا أن يكون أولها ميما أو لا، ميما كمساجد، كمساجد ومصابيح، أو أن لا يكون أوله، لا يكون أولهما ميما كقناديل، كقناديل. ولهذا قال ابن مالك وكل جمع مشبه المفاعيل أو المفاعيل بمنع كافلة، بمنع كافلة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه صيغة منتهى الجموع، هذه كل واحدة من هذه العلل فرع عن أصل كما قلنا سابقا، الوصفية فرع الموصوفية، وكذلك ما يليها من العلل، العالمية فرع التنكير، والعدل فرع الأصالة، والتركيب فرع البساطة، والعجمة فرع العربية عند أهلها، والجمع فرع الإفراد، والتأنيث فرع التذكير، ووزن الفعل فرع وزن الاسم، والزيادة فرع التجرد، هكذا تقول. وكلها فرع لأصل قد غورس كالوصف مع موصوفه فاعلم وقس، فاعلم وقس. طيب هل يشترط في الوصفية أن تكون من أصل وضع فلا يعتبر الاستعمال العارض أم لا يشترط؟ إذا قلنا بأنه يشترط يمنع ما وضع للوصفية ثم طرأت عليه الإسمية، فينبغي أن تكون من أصل الوضع فلا نعتبر الاستعمال العارض، لأن الاستعمال العارض يصرف ما وضع للأسمية ثم طرأت عليه الوصفية على قول الراجح كما سيأتي إن شاء الله. كأربع موصوفا بأنه مررت بجوار أربعين، أربعين لا ينعم الصرف، وقس على هذا كل ما جاء من هذا القبيل بالاستقراء. يشترط في الوصفية أن تكون من أصل الوضع، من أصل الوضع. أما إذا كان استعمل، استعملت الوصفية أو استعمل عارضا فلا يلتفت إليها، يعني استعمل عارضا للوصفية ثم طرأت عليها الإسمية في شروط العلة، يشترط الوضع لوصف فمنعي كأدهم، كأدهم اسم لك وصف أربعي. إذن فالصحيح أن الوصفية ينبغي أن تكون من أصل الوضع فلا يعتبر فيها الاستعمال العارض. كذلك العدل، العدل هو تحويل الاسم عن صيغته الأصلية لكن يبقى معناه، يبقى معناه الأصلي، يؤخذ بالسماع فلا يقاس عليه، غير أن الواقع منه في الأعلام يكون تقديرا لتصحيح امتناع الوارد منها عن العرب، أن يكون غير منصرف وليس فيه مانع غير العالمية، فلذلك يقدر عدله عن أصل مفروض كما قلنا في عدل زفر عن زافر عمر عامر ليتحصل له سبب آخر، يعني بهذا السبب يمتنع بانضمامه العالمية. وإلا زفر إذا لم نقدر هذا السبب وهذا الوصف هذا الأصل فلا يمنع من الصرف، إذ لابد أن يتحصل له سبب آخر بتقدير نائية، بتقدير نائية. ولذلك لم يحكم بالعدل في بعض الأسماء بحال أودد، أودد لأنه وجد عنده منصرفا. كذلك طوى عند من يمنعه باعتبار البقعة، قالوا لأن فيه التأنيث مع العالمية. إذ ولذلك العدل بالسماع لكن قدر في عالم والغير تحقيقا جرى. إذن العدل عامر زافر، فالزفر في الحقيقة إذا أمعن فيه النظر ففيه ماذا؟ فيه سبب واحد، فنقدر السبب الثاني، فنقدر السبب الثاني. ولذلك العلماء يعني أقصد النحاة أحصوا ما سمع من الأعلام المعدولة واستخرجوا بالإحصاء والاستقراء والتتبع 15 اسما، وجمع بعضهم في قوله إن رمت الضبط لما نقلوا هو إلى فعل عمر زحل زفر جشم قثم جمح قزح دلف عصم ثعل وحجى بلع مضر هبل ومتمم ما ذكروا هدل ما ذكروا هدل. إذن هذه الأعلام المعدولة 15، هذا الذي سمع يعني أحصاه النحاة في هذه الأبيات الثلاثة عمر زحل زفر جشم قثم جمح قزح ماذا آخر دلف عصم ثعل حجة بلع مضر هبل هدل. إذن احفظهم هكذا ثم احفظهم بالأبيات، احنا كنا نحفظهم هكذا منثورين، هذا منثورين. أما في غير الأعلام فيكون تحقيقا لتحقق الأصل الذي يقتضي المقام كأخر فإنها جمع أخرى مؤنث آخر من أفعال التفضيل، هذا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا مع أل أو الإضافة وليس شيء منهما. قال الله عز وجل في نحو فعدة من أيام أخر وكذلك جمع جاءت الهندات كلهن جمع، هذا جمع جمع جمعاء مؤنث أجمع، وهي تجمع فجمع مؤنث سليم على جمعوات لأنه اسم كصحراء، وكذا توابعها من ألفاظ التوكيد أقتع وأبصع وأبتع، وهكذا نقول في سحر تقول خرجت يوم الجمعة سحر. لاحظوا إذا قصدنا يوما بعينه، لأن كان يجب أن نعرفه بأل، ولكن بما أنه قصدنا يوما بعينه منعناه من الصرف. مثلا خرجت يوم الجمعة السحر، لكن بما أننا قصدنا يوما بعينه فنقول خرجت يوم الجمعة سحرا، لا ينون يمنع من الصرف، لأن هذه الأسماء لما استعملت على خلاف الأصول المعينة لها علمنا أنها معدولة عنها، فتكون أخر مثلا معدولة عن ماذا؟ أخر معدولة عن آخر يعني بلفظ الإفراد والتذكير، وجمع وتوابعها يعني التوابع ديالها بحال أقتع وأبصع وأبتع يعني جمعوات كتعاوات وهكذا. سحر معدول عن السحر بالألف واللام، ولهذا تكون ممنوعة بالعدل مع الوصفية في الأول ومع شبه العالمية في الآخرين ولذلك ننظر أيضا مسألة فعل، فعل ماشي غير فعل، فعل ومفعل، فعل بضم الفاء ومفعل بفتح الميم. يعني إذا استعملنا فعل بضم الفاء واستعملنا مفعل بالفتح في إنشاء أو في رسالة أو في كتاب، يعني استعملناه في الأحد، أحد الأعداد، مثلا تقول جاء القوم أحاد، أحاد، أحاد، فعال، أو مفعل، مفعل أيضا استعملناه في أحد الأعداد، جاءوا، جاء القوم موحدا، موحدا. أي معنى هذا؟ جاءوا أي القوم واحدا واحدا، واحدا واحدا، دخلوا موحدا موحدا، ادخلوا موحدا موحدا موحدا، يعني في حال كونكم مرتبين واحدا إثر واحد. هذا في الأصل عدل به عن التكرار إلى الإفراد، فقلنا موحد موحد، وقلنا أحاد أحاد، وهذا سواء كان أحاد أو موحد، يعني يقعان فيما يتضمن الوصفية وهو الحال كما رأينا. أو النعت يقع أيضا في مسألة النعت، قال الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، وربع. أو الخبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا يمتنعان من الصرف. لماذا؟ شنو المانع من الصرف؟ الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. هناك تنبيه، لم يحكى عن العرب أبدا أنهم زادوا عن الأربعة، يعني فوق الأربعة إلى العشرة، وقال بعضهم بأنه سمع شيء منها ولكن ضعيف جدا، حتى إذا قلنا يقال يستعمل سماعا لا قياسا، لا قياسا، لأنه لم يسمع إلا إلى أربعة، إلا إلى أربعة. كذلك عندنا المركب، المركب الذي يمتنع من الصرف، ما هو المركب المجي؟ ولهذا قال ابن مالك والعالم منع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معدي كربة. ماذا يشترط في المركب الذي يمتنع من الصرف؟ يشترط فيه أن يكون مزجيا معربا، يعني قلنا بحال معدي كربة، معدي كربة. لما قلنا المزجي المركب المزجي خرج المركب الإسنادي، هذا يصرف ولا يمنع من الصرف، والمركب الإضافي يصرف ولا يمنع من الصرف. وقلنا بأن المعرب المزجي أيضا يشترط فيه أن يكون هذا المركب المزجي معربا وأن لا يكون مبنيا، أن المبني لا يمنع من الصرف، حال سيبويه، سيبويه، هذا سيبويه مثله مثل المركب الإسنادي، والمركب الإضافي لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف. ولذلك قال القائل في مثل هذا والشرط في التركيب مزج يعرب معه كما ركب معدي كربة، معدي كربة، وشرط ذي العجمة وضع العالم لحفظه غرابة في الكلم، يعني أن شرط ما فيه العجمة هو كل ما ليس بعربي، الأصل فيه أن يكون قد وضع علما في لغة الأعاجم ليبقى على غرابته عن الألفاظ العربية، لأنه لو لم يكن علما تصرفت فيه العرب بالتنوين وأيضا إدخال الألف واللام عليه، فلذلك فصار من جنس العربية، فصار من جنس العربية. طيب مثلا ديباج، ديباج إذا سمي به هل يمنع أم ينصرف؟ الجواب ينصرف، لأنه نكرة في الأعجمية، نكرة في الأعجمية، وهذا قال به سيبويه وعليه الجمهور وخالفهم بعضهم، ولكن القول الذي ذهب إليه سيبويه والجمهور هو الراجح، هو الراجح. طيب العجمة هل يشترط فيه شيء يعني الاسم الأعجمي؟ يشترط في الاسم الأعجمي أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، مثل يوسف، يوسف، حتى يحصل فيه الثقل المطلوب لمنع الصرف. فإن كان ثلاثيا يشترط فيه أن يكون متحرك الوسط، كشطر، شطر اسم حصن، ليستفيد بواسطة الحركة ثقلا يعتاد به عما فاته من زيادة. فإن كان ساكن الوسط آنذاك يجب صرفه عند أكثر العلماء، مثل نوح، لأنه يكون أخف ما تبنى عليه الأسماء، ولذلك قال وكونه فوق ثلاث يشترط للثقل أو يعتاد تحريك الوسط، أو يعتاد تحريك الوسط. أيضا صيغة الجمع اللي تكلمنا عليها، الجمع المانعة من الصف اللي كنسميها منتهى الجموع، صيغة الجمع الأقصى أو نقول صيغة منتهى الجموع، هذه تحدثنا عنها. فإن كان مختوما بالتاء كصياقيلا هذا لا يمنع من الصرف بل يصرف، لأن آنذاك يعني نقول بأنه مصروف، يكون قد جاء على مثال أحد كعلانية، لأن فقدت منه العلة اللفظية. شنو هي؟ خروجه عن صيغة الآحاد العربية كما تقرر في غير هذا الموضع كما سيأتي في الدورة الثالثة. ولذلك قال القائل وكونه لا، والجمع مقصور على الأقصى فقط، فإن يكون بالتاء مختوما سقط، مختوما سقط. كذلك مؤنث، العالم المؤنث بالتاء، العالم المؤنث بالتاء يمتنع من الصرف كيفما كان، ولذلك ممكن أن نقول مطلقا، معنى مطلقا مؤنثا أو مذكرة مذكرا، مثلا ثلاثي، ساكن الوسط كهند، مهم مطلقا، مطلقا يمنع من الصرف. صغر، أعجمي، هذا يمنع من الصرف. فإذا ننظر مثلا فاطمة، حمزة، حمزة، هذا ممنوع من الصرف، لكن إذا هذا التاء يعني العالم المؤنث بالتاء يمتنع من الصرف كيفما كان قلنا مطلقا، ومثلنا فاطمة وحمزة. فإن تجرد منها، إذا تجرد من التاء هنا جاز صرف الثلاثي الساكن الوسط، جاز صرف الثلاثي الساكن الوسط. مثلا هند، هند، هذا ثلاثي ساكن الوسط، على أن خفة لفظه تقاوم إحدى العلتين، فلا يبقى إلا واحدة منهما، فلا يبقى إلا واحدة منهما، وجاز منعه بماذا؟ عملا بالعلتين القائمتين فيه، وهذا هو الأكثر. فإن صغر هند، صغرنا هند، قلنا هنيدة، أو كان أعجميا، بلخ، بلخ اسم بلدة، هذا وجب منعه أيضا لأنه لظهور التاء في الأول، فيصير كفاطمة، هنيدة فيصير كفاطمة، واجتماع ثلاث علل في الثاني، شنو هي؟ العالمية والتأنيث والعجمة، فتعادل إحداهما خفة اللفظ ويفضل اثنتان للمنع. ها؟ يفضل اثنتان للمنع. لكن ما كان زائدا على ثلاثة أحرف كزينب، أو متحرك الوسط كعدن، عدن اسم مدينة طبعا في العاد يعني اليمن، لا بد من منعه أيضا، لا بد من منعه، لأنهم كيعتبروا الحرف الرابع منه بمنزلة تاء التأنيث، وكيعتبروا حركة الوسط بمنزلة الحرف الرابع، لأن الرباعي إذا صغر كما هو معلوم لديكم استغني عن لحاق التاء به عندما يصغر. مثلا عقيرب هذا التصغير عقرب، يكون الحرف الرابع قائما مقامها، وحركة الوسط تخرج مصحوبها عن أعدل الأسماء. شنو هو؟ هو الثلاثي الساكن الوسط، فيصير كالرباعي في الثقل، ومن ثم تكون قد قامت مقام الحرف الرابع، قد قامت مقام الحرف الرابع. لكن ننظر في سكون الوسط، هند بحسب الحال كيف يعتبر؟ يعتبر بحسب الحال لا بحسب الأصل. إذا سمينا مثلا امرأة بدار كانت مثلا بحال الهند في جواز وجهين، يعني ما وما لا تظهر فيه التاء في تصغيره، حل حريب تصغير حرب، هذا علم لامرأة. هذا لا ينزل على حكم التخيير على قول، على حكم التخيير اللي كان قبل التصغير قبل تصغيره، لأنهم لا يعتدون بياء التصغير ولا يحسبون الثلاثي قد صار رباعيا بها، لا. ومن ثم ننظر نوح إذا صغر لا يمتنع لزيادتها فيه، وإنما اعتبروا التأنيث في نحو هند فخيروا فيها، بخلاف العجمة في المثال الأخير هو نوح، لأن التأنيث المعروف القاعدة أن التأنيث أقوى من العجمة باعتبار أنه لفظي ولو تقديرا، وهي وهمية محضا، فلا تعطى حكمه. طيب يا ترى إذا كان اسم من أعلام الرجال الثلاثية الساكنة الوسط علما لامرأة، هل يجب منعه أم يخير فيه؟ الجواب وجب منعه ولا يخير فيه كهند. لماذا؟ علاش هنا وجب منعه؟ حتى لا يلتبس عند صرفه لنا بالاسم المذكر، وبعضهم قال لأنه قد حصل له ثقل بنقله إلى المؤنث، لأن أثقل المؤنث أثقل من المذكر باعتبار فرعيته عنه وباعتبار احتياجه إلى الزيادة، ولهذا هذا الثقل قد عادل خفة اللفظ فتوفرت العلتان. أما هند فهي من أعلام الإناث المعنوية. يعني طيب إذا جعل هند إذا جعل علما لرجل هل يمنع أم يصرف؟ الجواب يصرف وجوبا، لأنه كان جائز الصرف مع ماذا؟ مع التأنيث، لكن عندما فقد التأنيث لا يبقى له وجه لمنعه، لا يبقى له وجه لمنعه. هذا في الثلاثي والساكن الوسط، بخلاف ما زاد على الثلاثة، ما زاد على الثلاثة كسعاد، هذا يجب منعه حتى ولو سمينا به مذكرا، ولو سمينا به مذكرا، لأنه قد صار كطلحة، طلحة مذكر ممنوع من الصرف، يعني باعتبار قيام الحرف الرابع مقام تاء التأنيث، مقام تاء التأنيث، مفهوم هذا؟ طيب هند إذا سمينا بها مذكرا يصرف، ما لم يكن أكثر من ثلاثة أحرف فآنذاك حتى ولو سمينا به مذكرا يمنع من الصرف باعتبار قيام الحرف الرابع قلنا مقام تاء التأنيث. يا ترى إذا كان ثلاثيا وليس ساكن الوسط بل متحرك الوسط، مثلا قدم علم لرجل، هل يمنع أم يصرف؟ الجواب قالوا هذا يمنع. لماذا؟ قالوا يجوز منعه ماشي يجب، يعني هذا إجراء جري على حكمه في الأصل، جري على حكمه في الأصل، وأيضا جاز صرفه لأنه صار مذكرا في اللفظ والمعنى، فلذلك لا تؤثر فيه حركة الوسط، وهو القول هذا قال به الأكثر، ولذلك قال القائل ومنع كقيس اسما إلى الأنثى انتقل، إذا انتقل الأنثى يمنع من الصرف حتما لدفع اللبس أو ثقلي أو ثقل حصل، يعني لدفع اللبس حتى لا يلتبس لنا بالمذكر. وهكذا صرف ماك هند اسم فتى، هند يعني إذا سمنا به مذكرا اسم مذكر فهذا يصرف، خلاف ما فوق ثلاث قد أتى، يعني ما جاء فوق الثلاثة كسعاد فإنه يمنع، لأن الحرف الرابع يعتبر بماذا؟ بمقام، يعني يقوم مقام تاء التأنيث، مقام التأنيث، مفهوم؟ تاء التأنيث. طيب جمع المؤنث السالم إذا سمي به ما حكمه؟ جمع المؤنث السالم إذا سمي به، هذا جمع المؤنث السالم سمي به، هذا يجر بالكسرة غالبا. لماذا؟ جريا على سنن هذا الباب، لأنه يجر بما ينصب به. وهل يبقى فيه تنوينه أم لا؟ قالوا الجواب نعم، ولذلك قال القائل وكسر نحو عرفات يغلب إذ كان جره كما ينتصب. وقال الله عز وجل في التنزيل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أفضتم من عرفات فاذكروا الله. لماذا قلنا يغلب يعني في الغالب؟ لأنه هناك من قال يجر بالفتحة. طبعا هناك بحث طويل في الملحقات بالجمع. الصحيح أنه يجري أو يجرى كسائر الأسماء غير المنصرفة، مفهوم؟ طيب حكم الألف التأنيث إذا وقعت بعد ثلاثة أحرف زائدة في الأسماء مطلقا، يعني من المفردات كسلمى وصحراء وحبارى وقاصعة وبا دولة وعاشرة، هذا في المفردات، أو في الجموع كأسرى وعلماء وسكارى وأصدقاء ونظائرهم، يعني كما قال القائل وألف بعد ثلاث واردة في مطلق اسم هي فيه زائدة، يعني فإن لم تكن كذلك لم يكن لها أثر، لأن آنذاك تكون من أصول الكلمة لا للتأنيث. إذن هذا معلوم. طيب التأنيث بالألف هل هو كالتأنيث بالتاء، يعني في كونه لفظا ومعنى أو لفظا فقط؟ الجواب أن التأنيث بالألف كالتأنيث بالتاء في كونه لفظا ومعنى، كما مثلنا بسلمى وصحراء، أو لفظا فقط كما في أسراء وعلماء، غير أن الألف لا تكون مقدرة كالتاء فليس لها مؤنث معنوي. طيب ما هو المعتبر من وزن الفعل، يعني اللي الاسم ما كان مختصا بالفعل؟ مثلا دو إيلا بضم فكسر، بضم الدال وكسر وسطه، دو إيلا، دو إيلا إذا سمينا به رجلا. أو كان يحق للفعل دون الاسم، يعني لافتتاح مصحوبه بزائد من زوائد الأفعال كيذبل، هذا اسم جبل. فإن الأول دؤل يختص بماضي الثلاثي المجهول ولا يوجد في الأسماء، والثاني وإن كان يوجد في الأسماء لكن الفعل أولى به. لماذا؟ لأن زيادته تدل على معنى فيه، يعني بحال الغيبة والخطاب بخلافها في الاسم، فيكون كالمختص بالفعل. إذا كان الوزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء، مثل علماء النحو برجب وجعفر، أو كانت الزيادة بدون الموافقة في الوزن ومثل بيربوع، هذا لم يكن لهم أثر في المنع مطلقا، لم يكن لهم أثر في المنع مطلقا. أما الوزن المختص بالفعل، الوزن المختص بالفعل يختص بالأعلام كدؤل وشمر ونحوهما، والأولى به يقع في الأعلام كيذبل وتغلب وأحمد، ويقع أيضا في الصفات كأحمر وأكرم، وكله تعتبر فيه الموافقة في الميزان فقط، كما في دؤيل وأحمر. العبرة فيهما بكون الأول على وزن فعل والثاني على وزن أفعل، دؤيل على وزن فعل وأحمر على وزن أفعل، ولا عبرة بموافقة لفظ الفعل كموافقة تغلب للفظ المضارع، للفظ المضارع، وأكرم موافق لماذا؟ للفظ الماضي، للفظ الماضي. احنا ماشي في هذه الآن، ليست في شيء مما نحن فيه. والوزن ما، والوزن ما اختص كما في دؤيلا بالفعل أو حق له كيذبل، حق يعني للفعل، يحق للفعل دون الاسم، للفعل دون الاسم. طيب الفعل إذا سمي به، إذا سمي به يعتبر خاليا من ضمير الفاعل باش يكون مفرد مسمى بمجرد الفعل، هنا غيكون معرب، يكون معربا غير منصرف. وما المانع له من صرف؟ ننظر إذا معنا فيه النظر، مثل يحيى سمي بالفعل يحيى، هذا يعتبر خاليا من ضمير الفاعل، وهذا أيضا يكون مفردا مسمى بمجرد الفعل، هذا معرب قلنا غير منصرف، والمانع له العالمية ووزن الفعل، العالمية ووزن الفعل. لاحظوا خاليا من ضمير الفاعل، لكن إذا اعتبر معه الضمير كان مبنيا، كان مبنيا لكونه قد صار جملة فيحكى على لفظه. ولذلك قال القائل يعني الشاعر: نبئت أخوالي بني يزيد، بني يزيد. إذن هنا اعتبر معه الضمير فلذلك هو مبني لكونه قد صار جملة فنحكي لفظه فيحكى على لفظه، هذا يكون قد خرج من هذا الباب، لأن المسمى بالفعل من اعتبار الاختصاص أو الأولوية كما سبق لنا، إذا خلي منهما كضرب ودحرج إذا سمينا به هذا يصرف عند الجمهور ولا يمنع من الصرف. وما به سمي كيحيى يعتزل عن مضمر يجعله من الجمل، يعني يعتزل يعتبر خاليا من ضمير الفاعل، لكن إذا اعتبر فهذا يمنع من الصرف، لكن إذا اعتبر ماذا؟ يصرف، بل يجعله من الجمل، يجعله من الجمل. طيب الاسم المزيد فيه الألف والنون، المزيد فيه الألف والنون، فننظر إما أن يكون صفة، إما أن يكون صفة، إذا كان صفة يعني بحال فعلان يقتصر فيه على وزن فعلان، فعلان بفتح الفاء وسكون العين، نحو السكران، هذا صفة، صفة نقتصر فيه على ماذا؟ على وزن فعلان. الاسم الذي يكون في آخر الألف والنون، فهموا لي هذا التقسيم جيدا أو هذا الشرط، الاسم المزيد في الألف والنون إما أن يكون صفة، فإذا كان صفة يقتصر على فيه على صيغة واحدة وعلى وزن واحد، شنو هو؟ فعلان، فعلان على وزن سكران، هذا في الصفة. أما إذا كان علم، إذا كان علما فعنده فعلان مثل الصفة، فعلان بحال مروان، وعنده أيضا فعلان مثل عثمان، وعنده أيضا فعلان مثل عمران، مثل عمران، وعنده فاعلان يعني مثل متحرك، قد يكون متحرك العين، رمضان رمضان، وقد يكون على وزن غيره كحرحران كحرحران كحر كرح راحان حرحران حفظنا لا كرح راحان رح راحان هذه كلها يمتنع بمجرد استصحاب هذه الزيادة مع العالمية، يعني طبعا غير مقيدة بشيء، يمتنع من الصرف. وشنو الحكمة في هذا؟ لأنهم شبهوا الألف والنون، شبهوا الألف والنون الزائدتين، ما شبهوهم؟ بألفي التأنيث، بألفي التأنيث يعني المقصورة والممدودة في نحو حمراء يعني مع الممدود، ألف ثابتة لفظا أو لا الألف المقلوبة همزة بعدها لعلة صرفية. وجه الشبه بين الطرفين أن كل واحد منهما مختص ببناء معين، أحدهما بالمذكر والآخر بالمؤنث، ولهذا لا تلحقهما تاء التأنيث. فلا يمكن أن نقول سكرانة وعثمانة، كما لا يمكن أن نقول أيضا في حمراء حمراءة حمراءة، ولهذا اشترطوا فتح الفاء فيما كان صفة، لأنه مع الفتح لا يؤنث بالتاء إلا شذوذا، إلا شذوذا. وطبعا دائما كل قاعدة لها شوذ، شذوذا في ألفاظ قليلة، في ألفاظ قليلة هذا مع الفتح، بخلاف المضموم يعني مضموم الفاء هذا مضطرد فيه، هذا مضطرد فيه. فكل ما كان يؤنث بالتاء من مضموم الفاء وغيره انثلمت مشابهته فصرف، انثلمت مشابهته فصرف، مفهوم؟ ولذلك قال وقف على فعلان والفاء فتح وصفا وفي الأعلام أطلق واستبح. وقف على فعلان والفاء فتح، سكرانة يعني في الصفة، وصفا قف عليها فقط وما تزيدش يعني على وزن فعلان، لكن في الأعلام وفي الأعلام أطلق واستبح، يعني سواء كانت فعلان أو فعلان أو فعلان أو فعلان أو رح رحان أو رح رحان. إذن فهذه تمنع، قلنا لأنها أشبهت ماذا؟ أشبهت ألفي التأنيث. فلا يمكن أن نقول عثمانة وسكرانة، كذلك لا يمكن أن نقول حمراءة حمراءة. طيب، صفة، كل صفة في هذا الباب يعني اللي تكلمنا عليها، فعلان فعلان الحكم ديالها ما خصهاش تقبل لحاق تاء التأنيث بها، هل يقول نفس سكرانة أو عثمانة أو أحمرة، لكن إذا قبلتها، إذا كان هذه الصفة كتقبل تاء التأنيث الساكنة أو التاء التاء تاء التأنيث، يعني إذا كانت كتقبل تاء التأنيث ماشي الساكنة، تاء التأنيث يعني اللي كتميزها على المذكر، أنا ذاك تمنع من صرف أم تصرف؟ الجواب تصرف، يعني سكرانة لا تقبل تاء التأنيث، عثمانة لا تقبل تاء التأنيث، حمراء لا تقبل تاء التأنيث، رحراحة لا تقبل تاء التأنيث، عمران لا تقبل تاء التأنيث، رمضان لا يقبل تاء التأنيث، مروان لا يقبل تاء، إذن يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. إذن ما كان على وزن فعلان، فعلان احنا عممنا، ولكن ما كان على وزن فعلان فقط، إذن ولكنه يقبل تاء التأنيث، إذن يصرف أم يمنع؟ الجواب هذا يمنع من الصرف. مثال ذلك عريان، ندمان، أعطيني المؤنث ديال كل واحد من الأسماء، ندمان كنقول ندمانة، عريان كنقول عريانة، كذلك أرملة يعمل أرملة أعطيني مؤنث أرملة أرملة أرملة بدون تاء أعطيني مؤنث ديالها أرملة طيب أعطيني مؤنث يعمل يعمل يعملة إذن هذو من اللوليين عريان وندمان الزيادة فيهما قد أشبهت بعض الأصول في لزومها حال التذكير والتأنيث فلذلك لم يعتد بها وأما هذو من الآخرين في الآخرين لأن إحدى العلتين وزن الفعل وهذه التاء لا تلحق الفعل فيضعف شبههما به ولذلك قال القائل وكل وصف تاء أنثى لا تالي فاصرف كعريان وما كأرملي فاصرف كعريان وما كأرملي الآن المنقوص المنقوص مثلا قاض قاض كل ما كان منقوصا وما كان آخره ياء مكسورة مكسور يعني ما قبلها يجري مجرى المنقوص المنصرف قاض في حذف يائه منونا حال الرفع والجر غير أن تنوينه للعوض كما سبق لنا في تنوين العوض بخلاف تنوين قاض لأنه للتمكين ولذلك لم يمتنع فيه كما لم يمتنع تنوين نحو عرفات لأنه هذا المقابلة لأنه المقابلة والمنقص يشمل ما كان جمعا كجوار أو ما كان علما كغاز هذا اسم للمرأة اسم امرأة أو ما كان صفة يعني مثلا أعيم تصغير أعمى تصغير أعمى هذا في حالة الرفع في حالة الرفع والجر أما في حال النصب فيفتح غير منون على أصل إعراب ما لا ينصرف وعلى ذلك يقال جاءتني جوار ومررت بجوار ورأيت جواريا نقول شيء ورأيت جواريا ورأيت جواريا وقيس البواقي ولذلك في هذا مثل هذا قال الناظم وكل منقوص كقاض إذ رفع أو جر والمنصوب للأصل تابع للأصل تابع طيب وهذا المنقوص نفسه إذا استعملنا مثل الجمع ديالو مختوما بالآلف المقصورة يعني بحال دعاوى عذارى لأن الأصل فيه يعني دعاوى وعذارى الأصل فيه ما دعاوي وعذاري بالياء يعني مكسور ما قبلها لكن أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفا ولهذا أجري مجرى أمثاله مما ختم بألف التأنيث فلم ينون في الأحوال الثلاثة مطلقا بخلاف الباقي يعني الباقي على حكمه حال كجوار كما سبق في بحث التنوين في بحث التنوين إذن المراد بالمنقوص هنا لأن هذا حكمه معروف المراد بالمنقوص كل ما آخره ياء بعد كسرة دخل فيه كل ما كان كذلك من معتل اللام وغيره ولهذا والجمع منه بعضه قد نطق بقصره فلم ينون مطلقا كدعاوى وعذارى مفهوم؟ طيب يعني هذه العلة عرفناها لكن ما معنى شبه العلة؟ هل شبه العلة يعد علة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين علماء النحو العلة معروفة قلنا العلة المقصود بالعلة يعني الخروج عن الأصل يعني مثلا الأصل الاسمي أن يكون مفردا مذكرا نكرا عربي الوضع عربي الوضع غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الأحد ولا شبيه بالفعل في وزنه إذا خرج الاسم عن الأصل يعني فقد واحد لفقد اثنين مما ذكر أو فقد واحد قامت مقام اثنين منها منع من الصرف الذي هو التنوين علاش؟ لأنه صار شبيها بالفعل ووجه الشبه أن الفعل فيه علتان فرعيتان إحداهما من جهة اللفظة كما قلنا والأخرى من جهة المعنى نزيد نأكد لكم على أن اللي هي من جهة اللفظ هي اشتقاقه من لفظ المصدر وكونه أصل لهذه الانتخاب كما سبق أن قلنا. والمشتق فرع عن المشتق منه، وأما أخرى من جهة المعنى فهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل، ومعلوم أن ما يحتاج فرع عن الاسم الذي لا يحتاج. فإذا شابه اسم فعلا في مجرد وجود علتين فرعيتين فيه أو ما يقوم مقامهما فلا يوجد فيه الجر والتنوين كما لا يوجدان في الفعل. إذن إذا كانت العلتان في الاسم من جهة اللفظ فقط أو من جهة المعنى فقط آنذاك لا أثر لهما، لا أثر لهما. مثلا حال التصغير، تصغير إجمال جمع جمل، احتمال تصغير إجمال مثلا جمع جمل، ففيه علتان من جهة اللفظ الجمع والتصغير. ومثال الثاني مثلا اللي قلنا سابقا حائض، فيه علتان ولكن فرعيتان من جهة المعنى فقط وهي الوصفية والتأنيث. إذن هذم يجران بالكسر حينئذ منونين، يعني عندما يكون احتمال تصغير إجمال يعني جمع جمل هذا فيه علتان يعني من جهة اللفظ فقط الجمع والتصغير، وحائض فيه علتان فرعيتان من جهة المعنى فقط وهي الوصفية والتأنيث. طيب هذا معروف، لكن شبه العلة هل يعد علة أم لا؟ قلنا مسألة فيها خلاف سيبويه، يقول يستصحب حكم المنع التأنيث يعني الثابت لتلك العلة مطلقا سواء كانت التأنيث أو غيرها. مثلا شبه الوصف في نحو أحمر من الصفة الغير المنصرفة، هذا إذا سمي به ثم نكر، إذا قلنا مررت بأحمر عاد وأحمر آخر قالوا يعتبر فيه مع وزن الفعل الباقي له شبه الوصفية التي كانت فيه، فأنا ذاك يمتنع من الصرف، كل نوع من الصرف. وقالوا كيف يعني الوصفية قد خلعت عنه أولا بالعالمية ثم خلعت العالمية بالتنكير فصار كالصفة، فصار كالصفة لأن حالته حينئذ قد أشبهت حالة الوصفية السابقة فكأنها باقية فيه. فبهذه الحالة هذه وبهذا الاعتبار يكون شبه العلة قد أثر تأثير العلة، كما أن شبه الفعل يعمل لك شبه الفعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، وهو مذهب سيبوي وعلي الأكثرون. ولذلك قال القائل يعد شبه علة من العلل فكان حكم المنع معه لم يزل، من ذاك شبه الوصف نحو أخمر أو أحمر من عالم سمي ثم نكر، ثم نكر. طيب طيب ما كان معرفا بقرينة يعني واحد القرينة لفظية ثم ذيك القرينة كتزول تسقط تلك القرينة من اللفظ لكن بقي أثرها في المعنى وأشبه العالم في كونه معرفة بغير قرينة لفظية، هل يعطى حكمه في هذا الباب أم لا؟ الجواب يعطى حكمه في هذا الباب. وأعطينا المثال، نعطيكم المثال. طيب جمع، جمع هذه في التوكيد، سحر وهذا سبقوا لنا، سحر المراد به قلنا يقيد ذلك إذا قصدنا سحر يومين بعينه، سحر يومين بعينه لأن جمع الأول معرفة بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد كما سيأتيكم في التوكيد، والثاني معرفة بماذا؟ بنية الألف واللام السحر، السحر. ولهذا منعنا كل واحد منهما بالعدل مع شبه العالمية، ولهذا قلنا العدل وشبه العالمية. والعدل والتعريف مانع عن سحر إذ به إذا به قل بيت. والعدل والتعريف مانعا صحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، إذا به التعيين قصدا يعتبر. الألفية خص ضروري الإنسان يراجعها، لأننا هذه أكثر من 25 سنة ما راجعتها، ولكن لازل الحمد لله كنحفظها. وقس عليه ما جرى في المجرى وفي هذا المنحى. إذن ولذلك قال القائل وأشبه الأعلام ما عرف مع ترك معرف له نحو جمع، نحو جمع. كذلك ما كان لا يجري على منهج العربية، ما كان لا يجري على منهج العربية، يعني مثلا حمدون إذا سمينا به رجل، هذا بصيغة جمع المذكر السالم، سميناه بصيغة جمع المذكر السالم، هذا كيشبه الأعجمي لأنه كيخالف الأسلوب العربي، كيخالف الأسلوب العربي. بهذه الزيادة حمدون، هذه الزيادة لا تقع في المفردات العربية، إنما تقع في الأعجمي، وهذا يعني جمع مذكر سالم ماشي مفرد، ولهذا الاعتبار نمنعه من الصرف بالعالمية وشبه العجمة، إن هذا شبه العجمة. ولهذا قال القائل وأشبه العجمة ما لم يركب كمثل حمدون طريق العربي، طريق العربي. طيب إذن هذا إذا سمينا يعني شخص بصيغة جمع المذكر السالم قلنا يمنع من الصرف. علاش منعنا من الصرف؟ لعلتين، منع من الصرف بالعالمية وشبه العجمة. أرى نشوفه إذا سمي بصيغة الجمع الأقصى أو الجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هل يصرف أم يمنع من الصرف بشبه الجمع مع العالمية كما قلنا في جمع المذكر السالم؟ الجواب إذا سمي بصيغة الجمع الأقصى يعني كان شبيها به، فلذلك من شابه الشيء يعطى حكمه فيمنع من الصرف لشبه الجمع مع ماذا؟ مع العالمية، مع العالمية، مفهوم؟ ولذلك قال القائل وشبه جمع كحضاجر نقل عن لفظه أو كشراحيل ارتجل، أو كشراحيل ارتجل. إذن ما سمي به يعني صيغة يعني الجمع، صيغة الجمع الأقصى إذا سمينا به هذا يمنع من الصرف لأنه يجرى مجرى ماذا؟ ما أشبه، مفهوم؟ فلذلك يمنع من الصرف. وكذلك يجري فيما كان منقولا عن لفظ الجمع كحضاجر أو حضاجر على من للضبع، لأن في الأصل جمعوا حيض حيضجر يعني هو العظيم البطن، أو كان مرتجلا شراحيل هذا علم لرجل يعني ما سبقلوش استعمال في الجمع، وهو عربي في الصحيح كما نص عليه الجواري في الصحاح، وبعضهم ادعى أنه عجمي. إذن فيمنع من الصرف الاسم الذي الاسم يعني صيغة الجمع الأقصى إذا سمينا بها. كذلك ما ختم بالألف الإلحاق المقصورة هل يمنع من الصرف أم لا؟ يعني شبه مؤنث الألف إذا جعل علما لرجل مثلا، هذا هل يمنع من الصرف؟ يعني سواء كانت هذه الألف التأنيث المقصورة، يعني هذه الألف الزائدة يعني ألف التأنيث المقصورة، أو صار مصحوبا علما يعني بالتاء، قبول التاء، يعني هل يمنع من الصرف أم لا؟ ننظر. قال لك سيدي هذا يمنع من الصرف، والجمهور لا يمنع من الصرف. وهكذا شبه مؤنث الألف قصرا كأرط علما لا ينصرف، لا ينصرف، والصحيح أنه لا ينصرف، أنه لا ينصرف كما سيأتيكم إن شاء الله. إذن هذا كي أثر همزة التأنيث أو تاء التأنيث سمي بها مذكرا، قالوا يؤثر فيمنع من الصرف عند علماء النحو، وقد خالفه بعضهم، ولكن القول بالمنع هو الصحيح، القول بالمنع هو الصحيح. طيب ماذا نراعي في الأسماء؟ هل نراعي الأصل يعني في كل ما يستغنى في امتناعه من الصرف عن التعريف، أم نراعي غيره؟ الجواب كل ما كان يمنع في حال التنكير كيخليوه على منعه إذا سمي به ثم نكره، لأنه حينئذ قد أشبه الحال التي كان عليها قبل التسمية، وهذا يجري في المسمى بالصفة مع وزن الفعل نحو أحمر، أو مع الزيادة نحو سكرانة، أو مع العدل نحو ثلاثة ومربع. هذا إذا بهذه الطريقة هذه فيمتنع كل واحد منها بشبه الوصف مع العلة المذكورة. وأما المسمى بالجمع فإن كان وصفا في الأصل كحضاجر أو حضاجر استمر فيه المنع بعد التنكير بشبه الوصف أيضا مع شبه الجمع، وإلا صرف في صح الأقوال، قالوا لأنه بقي على صيغة الجمع دون معناه وما كاينش شي حاجة تقوم مقامه. أما ما لا يمتنع نكرة كأرطى فإذا نكرت قالوا يجب صرفه، يجب صرفه، بل بعضهم ادعى الإجماع على هذا اللي قلنا، بعض العلماء قالوا يمنع من الصرف، ادعى الإجماع على ماذا؟ على صرفه أرطى، ادعوا الإجماع على صرفه. فإذا إذا ثبت هذا الإجماع صح هذا الإجماع، وإذا الخلاف اللي قال لا يعتبر من خالف هذا، مفهوم؟ ولذلك قال القائل واعلم بأن الأصل يرعى هاهنا في كل ما عن عرفه كان غينا، فكل ما يمنع في نكر إذا نكر بعد العرف فمنعه كذا. إذن الصحيح الذي يظهر أن أرطى هي أيضا ماشي كما قلت بأنها ممنوعة من الصرف، بل هي مصروفة، بل هي مصروفة، أننا بغيت نقول على أنها مصروفة وقلت أنها ممنوعة من الصرف، والصحيح أنها مصروفة، صحيح أنها مصروفة، مفهوم؟ طيب ما حكم انصراف ما لا ينصرف؟ ما حكم انصراف ما لا ينصرف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما حكم يصرف الممتنع من الصرف؟ الممتنع من الصرف انفراد العلة الغير المستقلة فيه، يعني كتكون سقطت صاحبتها أو وقع انثلام إحدى علتيه لكن لم تسقط برمتها، لم تسقط برمتها، يعني وقع انثلام في إحدى علتيه بحال طلحة، هل يصرف أم يمنعنا؟ مثلا ننظر إلى طلحة، طلحة إذا نكرناه يعني ماشي عالم، ماشي عالم، نكرناه نكرة، إذا نكر يعني سقطت عنه العالمية، مثلا تقول مررت بطلحة الفياض وطلحة آخر، هل تقول بطلحة ممنوع من الصرف ولا يصرف؟ بحال سرحان، سرحان إذا سمينا به رجل الآن انثلم إحدى علتيه، لا في سرحان يقال في سرحان سريحين، إذا انثلمت زيادته بقلب الألفية أن، فبقيت النون فقط، والنون وحدها لا تؤثر إلا مع الألف، أما انثلام صيغة الجمع بحذف الياء بحال جوار، جوار هذا لا يخل بمنع الصرف، لأن التنوين يقوم قيام التنوين المعوض به عنها مقامها، عنها مقامها، بخلاف إذا نكر، إذا نكر قالوا يصرف، قالوا يصرف، مفهوم؟ طيب نشوفوا مسألة التصغير، التصغير، التصغير طارة يكون سببا لتحتم المنع، التصغير فيه صور، يعني استحضر ان احد شيوخنا كان كيستحضر لنا ثلاثه ديال الصور، ولكن ظهر لي على ان هي اربعه الصور. كان كيقول مثلا التصغير طارة يكون سببا لتحتم المنع، وكان كيمثل لنا بهند، صغر هند تقول هنيده هنيده، هذا المنع سببا لتحتم المنع، هنيده مرته به هنيده. القسم الثاني اللي كيمثل به سببا لابطاله، بحال اللي مثلنا سرحان سريحين، هذا يصرف يصرف. عمر إذا صغر أيضا يصرف، عمير عمير. شمر شمر إذا صغر أيضا يصرف، شمر شمر. هذا عندنا قاعدة، كل حرف مشدد أصله حرفين، أصله حرفان، كل حرف مشدد أصله حرفان. وعندنا واحد القاعدة على أن المشدد عندما نولد صغيره نفك ماذا؟ تضعيفه. نقول شمارة، ماذا نقول في تصغيره؟ شميمر شميمر. هذه تمنع من الصرف أم يعني تصرف؟ هذه تصرف لأن وقع انثلام في ماذا؟ في إحدى علتيه، في إحدى علتيه، مفهوم؟ يعني مثلا سرحان انثلام زيادة في الأول، وفي عمر زوال مثال العدل، وفي شميمير الخروج عن وزن الفعل في الثالث، الخروج عن وزن الفعل. إذن هذا المثال الثاني، إذن يجب يبطل، يجب مثلا تحتم المنع من الصرف الإبطال، إبطال يعني من يصرف. القسم الثالث اللي كيمثل به سببا لحدوثه، سببا طارة يكون سببا لحدوثه، كما في ترطب، ترطب بضم التاءين. الترطب هو الشيء المقيم الثابت، إذا جعلناه علاما لرجل هنا يكون منصرفا لانفراد العلمية فيه، لكن إذا صغر، إذا صغر صار ترايتب فعيلا تراي على وزن تبيطر. إذن هنا امتنع، علاش؟ لأنه تحدث لنا وزن الفعل فيه مع العلمية اللي كان عنده، إذن أنا ذاك يمنع. فإذا كان منصر، إذا كان يعني علم على اسم مفرد غير مصغر هذا يصرف، لكن إذا نفس الاسم إذا صغر فهو يمنع من الصرف. علاش؟ إن قبائل كان عنده غير العالمية فقط، الآن تحدث له حدثت له علة أخرى. شنو هي العلة اللي تحدثت؟ وزن الفعل، وزن الفعل. قلت هذه الأمثلة اللي كنا كنسمعوا من أحد شيوخنا في علم النحو، وكان يقال له السيبوي عصره في زمانه، يعني يتقن النحو جدا. لكن هناك مثال رابع، مثال رابع. شنو هو المثال الرابع؟ فهموا لي بعدك الأمثلة الأول. في التصغير، التصغير يكون طارة سبب لتحتم المنع، قلنا بحل اسم يعني هند إذا صغر تحتم المنع، واجب المنع، مرت بهنيدة. وطارة التصغير يكون سببا لإبطاله، ومثلنا بسرحان، ومثلنا أيضا بماذا؟ مثلنا سرحان، ومثلنا بعمر وشمر إذا صغرناهم، هذم يصرفون، لأن أحد العلل إحدى علتيه يعني انثلمت. وطارة مش يكون سببا لحدوثه، إذا بقى على حالته مفردا غير مصغر هذا يصرف، لكن إن صغر يمنع من الصرف، لأنه يعني علاش قلنا إذا بقى مثلا غير مصغر؟ كتكون غير العالمية بوحدة، والعالمية بوحدة علة واحدة، ما يمكنش يتمنع من الصرف، لكن لما يصغر يعني كنزيدوا علة أخرى، وهي ماذا؟ وزن الفعل. الحالة الرابعة وقد لا يؤثر شيئا، قد لا يؤثر شيئا. حل طليحة سكيران وحميراء وحميراء ونحو ذلك مما لا يحتاج منعه إلى التصغير ولا ينتقض به، ولا ينتقض به. هذه الحالة الرابعة، يعني زيادة على الحالات الثلاث اللي كنا كنسمعوا من أحد شيوخنا، أحد شيوخنا. يعني ما لا ينصرف، هل يبقى هكذا ولا كاين شي حالة ممكن يصرف؟ الجواب هو سبق أن قلنا الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة، يعني ما لا ينصرف إذا أضيف أو اقترن بأل، آنذاك يجر بالكسرة. نقول صلينا في أفضل المساجد، المساجد هنا مصروف على انصرف لأنه قد ضعف شبهه بالفعل لما لما دخله من خصائص الأسماء، مفهوم؟ وهذا هو مذهب السيبوي وجماعة من المحققين، بل عليه أكثر النحات. ولهذا مررت بأحماركم، بأحماركم. فإذا الممنوع من الصرف إذا أضيف أو كان مقرونا بآل أو نوينا لأجل يعني إما الشاعر، يعني الشاعر مثلا لما جاء يعني لضرورة الوزن منع يعني صرف الممنوع، يصرف الممنوع من الصرف لضرورة الوزن، مثلا كما قال القائل الشاعر أعد ذكرى، أعد ذكرى نعمان لنا، عندنا الشهيد نعمان، نعمان، هذا ممنوع من الصرف، ولكن من أجل ماذا؟ الوزن، لضرورة الوزن، لضرورة الوزن. ولذلك قال القائل وجر بالكسر مضافا أو بأل صرفا لضعف شبه فيه دخل، وجاز للشاعر صرف الممتنع والعكس في الأعلام عنهم قد سمع. ولكن اللي كان كيعجبني أنا يعني في المكان وصلوا الممنوع من الصرف في الأجرومية غالبا يعني ما كيكونوا الطلبة يعني ما شاء الله يعني سبقت لهم الدورة الأولى والثانية، كنت كنشرح ليهم ما لا ينصرف في الألفية، ما لا ينصرف في الألفية. وطبعا غي إذا قريتي غي متن يعني الإمام مالك ابن مالك أتوجد معنى واضح، وهو اللي كيقول في ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، يعني مع الشرح اللي بينت لكم كتظهر المعنى. وزائدا فعلنا في وصف سالم من أن يرى بتأي تأنيث خوتيم، ووصف أصلي ووزن أفعال ممنوع تأنيث بتاك أشهال، وألغيان عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهام القيد لكونه وضع في الأصل وصف انصرافه منع، وأجدل وأخيال وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع، ومنع عادل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم، وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمعنى بمنع كافلة. ماذا آخر؟ وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلة. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، والعالم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كريبا، كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العديم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع، كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علمان من ذي آليف زيدت لإلحاق فليس ينصرف والعالم من صرفه إن عودل كفعالي التوكيد أو كثعالي أو كثعالى أو كثعالى إلى أن قال رحمه الله والعدل والتعريف مانع صحار إذا به التعيين قصدا يعتبر وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا منكرا من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصرف قد لا ينصرف. إذن يظهر أننا لازلنا الحمد لله نستحضر الألفية ولازلنا نحفظها. وطبعا وصدق من قال الحفظ في الصغار كالنقش على الحجر، وهذا لا يصح مرفوعا، إنهم يقولون قال رسول الله الحفظ في الصغار كالنقش على الحجر، هذا غير صحيح. إذن هذه أبيات الألفية في الاسم الذي لا ينصرف، يعني في الدورة الثانية كنت كندرس لهم هذا. ولكن بما أن الآن ثم الحمد لله يعني لا بأس في الـ يعني في الـ في, الـ في الأجرومية مع بعضكم يحضر عندنا درس الألفية، فهذا جيد الحمد لله. فحتى غير الأبيات قراءة الأبيات مع هذا الشرح البسيط يعني الحمد لله كيفتح لكم الآفاق، كيفتح لكم الآفاق. إذن الاسم الذي لا ينصرف، طبعا يعني هذا الاسم الذي لا ينصرف اللي تكلمنا عليه غالبا لاحظوا يعني أن كل ماشي باب معرفة علامة الإعراب يعني في بدايتها، في بدايتها صعب، ولذلك النهاية كتكون الحمد لله مزيانة. وكما عندما نصل إلى الفصل مش يكون امتحان جيد إن شاء الله وتكونوا حصلتوا باب معرفة علامة الإعراب، وما تكونوش بحال الراعي أنه كان كيكررها كررها سبع مرات أو أكثر حتى حصلها. يعني كانوا المشايخ كيمتحنوا الطالب في باب معرفة علامة الإعراب، فالفصل كان عندهم بحال قاعدة الامتحان كيمتحن بها هل حصل شيئا أم لا. إذا حصل باب معرفة علامة الإعراب انتقل إلى باب الأفعال، وإن لم يحصل شيئا رجعوا إلى باب معرفة علامة الإعراب. قال المصنف رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، ثم قال وللزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة، لاحظوا هنا، وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الأخير وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، بثبات النون. فإن وللجزم علامتان، وللجزم علامة، الآن عرفنا الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان. طبعا في الإعراب نقول الواو هنا إما حرف عطف كما قلنا سابقا أو للاستئناف، للجزم جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن، علامتان هذا مبتدأ مؤخر، وطبعا مبتدأ مؤخر مرفوع بالآلف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما سبق أن قلنا النون عوض عن التنوين. في الأول ما كنا شي كنقولوا النون عوض عن التنوين، يعني لأن كنا باقي ما قلنا شي التأنيث ألف التأنيث، الآن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، بدل ما تقول زي الزيدون زيدون قلنا الزيداني الزيداني، يعني بدل ما تقول زيدون قلنا الزيدان، فأن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أما الألف هو نائب عن الضمة لأنه مثنى. ثم قال والجزم علامتان السكون، السكون هذا كما قلنا في الإعراب السابق يعني هذا بدل، السكون بالرفع يكون بدل من علامتان، علامتان، وهذا طبعا تابع البدل، بدل مرفوع مرفوع. والحذف، والحذف معطوف على السكون، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه طبعا السكون ضم الظاهرة في آخره. هنا المصنف رحمه الله يعني كيبين لنا على أنه ذكر للجزم علامتين، أحدى أصلية وهي السكون، وحدة فرعية والحذف هو الحذف كما سيأتي إن شاء الله. والجزم ومعناه القطع كما سيأتي، واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجزم، أو لا نقول تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، والسكون معناه لغة ضد الحركة، واصطلاحا حذف الحركة لمقتض، والحذف هنا يطلق على الترك ولغة طبعا على الترك، واصطلاحا ترك الحذف لمقتض. المهم ثم قال فأما السكون في المضارع الصحيح الأخير، فأما السكون لأن للجزم علامتان، وللجزم علامتان السكون والحذف، السكون والحذف، السكون والحذف. الإعراب هذا كله سهل واضح، وللجزم علامتان السكون والحذف معنى. وأما الحذف الجزم طبعا في الفعل المضارع الصحيح الأخير إذا دخل عليه جازم طبعا، السكون والحذف مفهوم. إذن فالإعراب واضح، أما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون أو بثبات النون. إذن هذا ما بقي من الأجرمية سهل جدا، يعني نحصل غير البداية من باب معرفة علامة الإعراب. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الأخير، في الفعل المضارع المعتل الأخير. وفي الأفعال التي، التي هذا نعت رفعها بثبات النون، هذا خبر بثبات النون. إذا الإعراب واضح والمعنى ظاهر أيضا، ظاهر أيضا. إذن فنقف هنا في الفصل، إن هذا الفصل مش يكون إن شاء الله قاعدة الامتحان، قاعدة الامتحان. إذن فإذا فهمتم باب معرفة علامة الإعراب يسهل عليكم إن شاء الله يعني الإعراب. وطبعا أنا عند اليقين بأنكم حصلتم ما ذكرته لكم، وهو الجدول، حصلتم الجدول اللي عملنا في باب علامة معرفة الإعراب. قلنا أعيده الآن، قلنا مثلا تكتب في الورقة الأصول، الأصول ثم متصل بها مواضع الأصول ثم الفروع ثم متصل بها مواضع الفروع، نتعمل الرقم على الأصول 4 وعلى مواضع الأصول 11 وعلى الفروع 10 وعلى مواضع الفروع 15، ثم غتجي الأصول يعني عموديا تعمل تحت منا الرفع، ثم تحت الرفع النصب، ثم تحت النصب الخفض، ثم تحت الخفض الجزم. غتمشي المواضع الأصول عملنا مقابلة للرفع، غتعمل اسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، 4 ديال الأشياء. غتمشي الفروع، الفروع غتعمل الواو والآلف والنون. غتمشي مواضع الفروع، الواو عندها موضعان جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، الألف عندها موضع واحد المثنى، النون عندها موضع واحد أفعال الخمسة. غتجي للنصب، الاسم مفرد بجنبه أيضا اسم مفرد، رأيت زيدا، رأيت محمد مثلا أو زيدا، وجمع المذكر السالم والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. بجنبها الآلف والكسرة والياء وحذف النون. الآلف لها موضع واحد في الأسماء الخمسة، والكسرة لها موضعان في جمع المؤنث السالم، يعني الكسرة لها موضع واحد، عفوا لها موضع واحد في جمع المؤنث السالم. الياء اللي عندها موضعان في المثنى وجمع المذكر السالم، وحذف النون لها موضع واحد في الأفعال الخمسة كلن يفعل. الياء قد جل الخفض اسم مفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفة. يعني في الفروع كتجيب الياء عند 3 ديال الحالات، الأسماء الخمسة والتثنية وجمع المذكر السالم، والفتحة لها موضع واحد اسم الذي لا ينصرف اللي تكلمنا عليه اليوم. كان جو الجزم عنده الفعل المضارع الصحيح الأخير بحال لم يضرب، وفي الفروع عند الحذف، ومواضع الفروع الحذف عنده موضعان: فعل المضارع المعتل الأخير والأفعال الخمسة. وبهذا تكونوا قد حصلتم باب معرفة علامة الإعراب، وننتقل إن شاء الله بعد الامتحان إلى باب الأفعال، والله تعالى أعلم. اليوم توسعنا في الدرس لأن ما عندنا شي درس آخر إلا درس الأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.